القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى. ودائما نقول المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى، وما فيش أكتر من أغاني ومعاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب هي التي تبقى. هذا الموسيقار العبقري الذي عاصر أجيال عديدة جدا وقدر إن هو يواكب هذه الأجيال، حتى وفاته كان بيواكب أحدث الأجيال. موسيقاه متطورة إلى أقصى حد. مفيش فينا حد بيسمع موسيقى عبد الوهاب إلا ويقول الله عليك الله عليك. حتى مقدمات الموسيقية مع أم كلثوم والتي بدأت منذ لقاء السحاب في أنت عمري أثبت بها أنه فعلا موسيقار الأجيال. وطبعا كوكب الشرق أم كلثوم ولها كل الحب، ما كانش حد يقدر يقعد على الكرسي كده ويقول مقدمة موسيقية كبيرة زي ما عمل عبد الوهاب، لكن هو عبد الوهاب. قالوا لي أهاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني. قالوا لي أهاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني. رديت وقلت بتشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني. هو افتكرني عشان ينساني. قالوا لي. قالوا لي أهاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني. قالوا لي أهاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني. رديت وقلت بتشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني. أنا بحبه وراعي وده، إن كان في قربه ولا في بعده. أنا انا بحبه وراعي وده، ان كان في قربه ولا في بعده. انا بحبه وراعي وده، ان كان في قربه ولا في بعده. وافضل امني الروح برضا الاجفاني، وزاد حرماني وزاد حرماني. وافضل امني الروح برضا الاجفاني، وزاد حرماني وزاد حرماني. هو اللي حالي كده وياها، كان افتقدني عشان ينساني، عشان ينساني. بنحتفل معاكم في هذه السهرة بذكرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، واسمحوا لي أقرأ عنه هذه الكلمات من موسوعة الموسيقى والغناء في مصر في القرن العشرين للأستاذ الدكتور زين نصار، أستاذ النقد الموسيقي. وطبعا هو بيقول أن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ولد 1897 وتوفاه الله في 1991. بيقول الدكتور زين: بسط محمد عبد الوهاب سلطانه الفني على الوجدان العربي لما يزيد على نصف قرن من الزمان، ولم يحظ أي موسيقي عربي بمثل ما حظى به عبد الوهاب من شهرة ومجد وتكريم، فقد كان رحمه الله مطربا متميز الصوت والنبرات، عازفا بارعا على آلة العود، ملحنا استطاع أن يحقق لنفسه أسلوبا متميزا في التلحين، وحاول باستمرار أن يطور في أعماله، سواء باستخدام الآلات التي تستخدم في الأوركسترا أو الإيقاعات الغربية، ولكن كان الطابع العربي مسيطرا عليه طوال الوقت على أعماله. وقد جاء إبداع محمد عبد الوهاب في كافة مجالات الموسيقى العربية، كما أنه لعب دورا مهما في السينما المصرية عندما نجحت أفلامه، فشجع ذلك على تقديم أفلام غنائية ساهمت في تقديم الموسيقى والغناء العربي عبر المجال السينمائي. وإذا أردنا التعرف بإيجاز على حياة عبد الوهاب، وجدنا في البداية خلافا لم يحسم على السنة التي ولد فيها، حيث ذكرت تواريخ مختلفة لسنة ميلاده 1897 1901 1902 1910. وإن كان دكتور زين نصار بيرجح أنه ولد في حي باب الشعرية بمدينة القاهرة في 13 من مارس 1897، ونشأ في بيئة يغلب عليها الطابع الديني، وكان والده يأمل في أن يعلمه في الأزهر الشريف ليصبح من رجال الدين، غير أن حب عبد الوهاب الجارف للموسيقى والغناء جعله يسعى بنهم لسماع كبار المطربين والمنشدين في عصره. وطبعا كده تحول طريق عبد الوهاب إلى المغنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. أصدقائي، في سهرتنا هنلتقي بالأستاذ الدكتور علاء فتحي، الأستاذ بأكاديمية الفنون، وهو الحقيقة بياخدنا لمنحة مهم جدا في عبد الوهاب، في موسيقى عبد الوهاب. إزاي كان بيلحن؟ إزاي كان بيعشق الأصوات اللي بيلحنها؟ وده طبعا كان لنا لقاء معاه في أغنيات عيد الأم، وهو كان بيتكلم في البداية على أغنية ست الحبايب، هو غنها على العود طبعا الرائعة كروان الشرق فايز أحمد كانت غنتها، وهو شايف قد إيه لما بيلحن لأي مطرب بيحبه، بيحبه فبيطلع فيه، فبيطلع من عنده أحسن اللي عنده. مفيش حد لحن له عبد الوهاب إلا وكان في القمة، وده الإنسان الراقي الواثق من نفسه، إنه بيطلع اللي حواليه كمان جنبه. لغاية ما نروح للأستاذ الدكتور علاء فتحي، إيه رأيكم نسمع لقاء السحاب بين كوكب الشرق أم كلثوم وعبد الوهاب وإنت عمري؟ الحقيقه عبد الوهاب ما فيش شك ان هو كان بيحب الاصوات اللي بيلحن لها. والحقيقه على فكره دي نقطه حلوه قوي، يعني انا عشان الحن مش الحن لوحدي وابعت سي دي ومعرفش مين اللي هيغني يعني. لا لا لا، محمد عبد الوهاب الحقيقه متصالح مع نفسه، هو كان فنان كبير وغير ان هو ملحن ومطرب في الاول وطالع من عباءه سيد درويش الناحيه التاريخيه والمسرح الغنائي، اترفع على ايد امير الشعر احمد شوقي. فالفكره التعبيريه عنده قويه جدا وهو نقلها للسينما. فبعد كده ما تعامل مع فنانين كبار زي فايزاء احمد وزي نجاه وعبد الحليم ووردة، فكان اصبح هو عنده تصالح مع نفسه ان هو بيحب نجاحه فالحانه في اصوات الاخرين، ودي ما لا تمنع ان هو في اداءه اداء متميز. ليه؟ لان هو ليه اسلوبه وكان فايزة ليها اسلوبها. ما فيش شك طبعا اي مطرب بيشتغل مع عبد الوهاب بياخد بعض التقنيات او بعض الاساليب اللي بتتنقل له عن طريق عبد الوهاب. يوسف شاهين في السينما كده. ايوه يمثله بطريقه يوسف شاهين، ليه بصمه، بس هو في نفس الوقت عنده مساحه يسمح فيها ان برضه بصمه الصوت الجديد اللي هو بيعمله بالاتحاد. توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها توبة إن كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها توبة توبة توبة إن كنت أخصمك وارجع صالحك تاني، يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني، توبة إن كنت أخصمك وارجع صالحك تاني، يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني، توبا كنت خصمك وارجع صالحك تاني. يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني، وان فطفك يوم في منامي وجه صحاني، برضو اطوعك بس هنوبة وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة ان كنت احبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي اخر نوبة وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة توبة توبة ان كنت احبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي اخر نوبة وبعدها توبة توبة. كنت حصدق تاني كلامك، مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك، توبا كنت حصدق تاني كلامك، مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك، توبا كنت حصدق تاني كلامك، مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك، بس وعدني اوعى تبكي وانا قدامك، احسن اكذب روحي واقول هنوبة وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة ان كنت احبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي اخر نوبة وبعدها. طبعا مفيش شك ان هو اي ملحن تسمع حضرتك منه اللحن هتلاقي مفيش شك ليها بصمه تانية، لان هو حاسس النغمات بشكل اعمق واقوى، زائد بيبقى زي ما تقولي التقنيات الغناء عنده والمقاميه بتبقى والارتجالات عنده اكتر، لان هو اللحن بتاعه غير المطرب. مفيش شك ان هو يعني فعلا هايله جدا، يعني قدرته على الارتجال وزي ما اقول السلطنه في اللحن بتبقى اكبر. ممكن احنا بطبيعتنا يعني انا بحكم ان انا مؤلف موسيقي، ساعات لما بلعب لحن ليا ممكن من حين لاخر تلاقي حضرتك اعمل تنوعات عليه. يعني ساعات الانسان لما بيكرر اللحن مره او اتنين ممكن ما يبقاش راضي عليه، فحتى انا الطلبه يعني حضرتك لما بيجي يلعبوا العمل ونبتدي نشوف ايه الافكار اللي ممكن العمل ده تطلع منه او ازاي يتطور، لا كل مره بنفكر فتطلع فكره. بس ما بنخرجش عن الميلودي الرئيسي او اللحن او لان في ناس برضو احنا بنرجع للغنى، في ناس بتقول لك انا بعيد توزيعه بس بلاقي يعني حاجه مختلفه عن اللي احنا متعودين عليه يعني. لا ما هو من خلال التوزيع ممكن ان انا بحافظ على اللحن الاساسي وبضيف اليه ابعاد مختلفه. الوهاب هو بيغني اللحن بتاعه فبيبقى عنده احساسه بالحريه بيبقى اكتر. المطرب تملك خصوصا بيكون فايزه احمد وبتغني لعبد الوهاب، مفيش شك يعني هتبقى لازم تكون ملتزمه بشكل معين حتى يرضى عليه عبد الوهاب، لان عبد الوهاب مفيش شك كان من النوع اللي هو بيتابع اعماله. يعني انا افتكر واسمع عن قصص كتيره قوي ان عبد الوهاب من خلال الاستوديو مع فايزه احمد كان في بعض الاحيان كتيره قوي بيشد معاها لانه عايزه تلتزم صحيا، عايزه تلتزم في الاداء بطريقه معينه، تدريبات معينه، نوم بدري، مش عارف ايه، لان هو عايز يخرج منها بشكل معين للاغنيه يديها مساحه، لكن هي مساحه بما لا يخرج بره الاطار العام، لكن هو بقى ما يقول مفيش محدش هيبقى وراه. قالوا لي أهاني الود عليك ونسيكوا فجأة قلبك وحداني، قالوا لي أهاني الود عليك ونسيكوا بحب وراعي ودوه إن كان بيقرب ولا في بود أنا بحب أستاذ بأكاديمية الفنون وأستاذ طبعا التأليف الموسيقي. هو ليه عبد الوهاب بقى موسيقار الأجيال؟ هو دي الحقيقة تكمن عظمة محمد عبد الوهاب. عبد الوهاب لازم لما نيجي نسرد حياته كده لازم نكون في اعتبارنا ما هو من مدرسة المشايخ. طبعا فالله ان هو اول ما اشتغل ام كلثوم وجد السنباطي كل اللغة العربية، يعني بدايته في مع اللغة العربية بقوتها من خلال قراءة القرآن، ودي جزء مدرسة كبيرة. الحقيقة هو كان محب جدا للشيخ سلامة حجازي، وكان محب للأصوات الأصيلة يعني. وسيد درويش اشتغل معاه في آخر أيامه، حاضر سيد درويش وغنى معاه وكان عمل عمله كامل أنطونيو دور كمان أنطونيو بعد ما توفي يا سيد درويش. فالمسرح الغنائي احنا عندنا من ناحية الموسيقى هي دي أكبر مدرسة للتعبير الغنائي. فدي كانت بداية عبد الوهاب. جه نقل بعد كده التعبير الغنائي ده إلى الغناء العربي وللسينما. في شك نقل نقلة تانية وعمل وحقق نجاحات في منطقة تانية. بعد كده لما كبر السن وحس ان هو يعني بقى يعني عمل اعمال كثيرة من اعمال موسيقية جادة، يعني برضو محمد عبد الوهاب برضو قمته في ان هو بيعمل الحان وبيعمل موسيقى، يعني الحان غنائية والحان موسيقى بحتة. يعني مقدماته الموسيقية لو بنوصلها موسيقية طبعا. انا بس بوصلها للمستمع بتاعنا في البرنامج العام انه يعني هي المقدمات الموسيقية بتاعته لدرجة ان دي اجبرت ام كلثوم على انها تقعد، يعني لان مقدماته كانت بتاعت يعني. انا قصدي على خلاف كده ان في بعض المقطوعات زي مثلا موسيقى فانتازيا نهواند موسيقات عديدة ليه الحقيقة كانت عظيمة جدا والمستمع الموسيقي يعني مرتبط بيها غير بقى الحان. فاللي حصل ان هو ابتدى اعتزل الغناء وابتدى ان هو يعمل شركة انتاج غدا اصوات. فعنده كمان مدرسة احمد شوقي ذكاؤه ان هو خد عبد الحليم حافظ للشركة دي وبدأ هو يلحن له يعني. فعزي كانت اجيال وراء اجيال يعني احمد شوقي محمد عبد الوهاب تتلمس على ايديه. والحقيقة كان نظرته هو تلميذه النجيب محمد عبد الوهاب طبعا. وكان عامل له في بيته عش البلبل كرمة ابن هادي، يعني في كرمة ابن هادي بنروحها المتحف العظيم طبعا احمد متحف احمد شوقي. هنلاقي الحقيقه رحت يعني سعدت ان انا رحت وانا بعمل بحث الحقيقه عن مجنون ليلى احمد شوقي مع عبد الوهاب. فالحقيقه طبعا حبيت ازور المتحف وشفت عش البلبل ده هو عامل له جناح ما شاء الله جناح في اوضه، ويعتبر عش البلبل ده عبد الوهاب ملحن يعتبر ثلث اعماله في المكان ده. ده بجد؟ اه ده عبارة عن مكان في حمام وفي خارج البيت. انا الحقيقة ملحق يعني هو جوه القصر بس ليه باب يودي على الجنينة وممكن عبد الوهاب يمشي ويجي محدش يعني ما يضايقش اهل البيت يعني ما يضايقش اهل البيت. فهي بقى احمد شوقي نقل عبد الوهاب الى من مرحلة التخت الى مرحلة الفرقة مرحلة السموكن واتلقب بعد كده هو مطرب الموسيقار الملوك والامراء فأصبحت هو كده بقى بسكر الشعب كان بسكر الشعب فهو حقيقة نقل له نقلة ثقافية. كان عنده حتة التجديد زي ما قلنا من شوية انه خد عبد الحليم معاه فاذا جدد دماؤه وبياخد بالاسباب. عبد الحليم ناجح وعبد الحليم بيغني للثورة فاصبحت يعني القومية العربية في شك ليه اعمال جميلة من الاوبريتات وطن حبيبي وصوت الجماهير وعمل فاذا احواك لا من حاله بس هي الغدوات احواك دي يعني ايقونة الحب عند كل الشباب يعني الشباب اللي ما عاصروش عبد الحليم ولا عبد الوهاب يعني هو كمان مجدد في الموسيقى يعني هو عمل غير ان هو عمل اوركسترا او فرقة موسيقى عربية غير التخت الحقيقة ادخل بعض الالات الغربية على الموسيقى العربية يعني من اوائل الناس اللي دخل الجيتار فهمت عمري دخل الاكورديون التلحين دخل بعد كده الأورج. الحقيقة كان متجدد دائما من ناحية الموسيقى. فكده هو موسيقى الأجيال طبعا، لأن هو بياخد وقفش عند ولا كان كده وهي دي مدرستي وما أقدرش أتقدم أكتر من كده. لا الحقيقة كان تملي. كمان ده في جانب مهم جدا للأسف تملي في الإعلام ما بياخدوش بالهم منه بحكم إن أنا برضه في قسم التأجيل. طبعا هو قسم الناس اللي هو الناس بيتعاونوا معاه من الموزعين الموسيقيين. يعني مثلا هنلاقي في مجنون ليلى التعامل مع عزيز صادق. عزيز صادق ده كان قائد اوركسترا مهم في الاذاعه، وكان هو اللي وزع له مجنون ليلى في فيلم يوم سعيد. اللي هو المشهد اللي عمله طبعا، اللي هو طبعا ادخل المشهد على الفيلم بطريقه لبقه المخرج. فالحقيقه عزيز صادق عمل معاه في مرحله ثانيه اندريا رايدر، في مرحله ثانيه علي اسماعيل صوت الجماهير، وبعد كده مرحله ثانيه مشير المصري احمد فؤاد حسن، في بعد كده كمان في مصطفى ناجي. فاذا هو كان كمان بياخد من اسباب وعنده ذكاء في ان هو يتعامل مع اشهر مع اشهر العازفين ومع اشهر الموزعين، ودم جديد كان نقطه جديده فعلا. احنا احتفلنا مع عبد الفتاح كتير في البرنامج سر المغنى والمعنى الدكتور علاء فتحي، لكن النقطه دي فعلا ما حدش اشار ليها ان هو دايما كان مطور نفسه في الموسيقى. هل ده معناه ان هو كان بيستمع المستمع، يعني بيستوعب كل الموسيقات الخارجه عن الموسيقى الشرقيه، عن الموسيقى الكلاسيك والموسيقى الاوروبيه، الموسيقى الشرق الادنى، بيسمع كل ده؟ هو الحقيقه عنده ثقافه عامه جدا. ويذكر يعني احاديث كتير لما راجع كانت بتتكلم على ان موسيقار محمد الموجي وموسيقار محمد عبد الوهاب لما كانوا بيقعدوا مع بعض بيسمعوا برضو اعمال عالميه كتير. وهو عنده محمد عبد الوهاب عنده حته قرايه الالحان من الاخرين، بمعنى ان هو ما يقعد مع عندها ديت فعلا. الناس كانت يعني بتقول ان هو مش عايز اقول سارقه، بس الاقتباس عنده طويل شويه. الاقتباس عنده طبعا طويل، وفي ابحاث كثيره اتعملت مثلا لسيمفونيه الخامسه بتاعت بيتهوفن بدايتها هو خدها معناها عشت الحريه، يعني معناها عشت الحريه. بس هو بيقولوا ان في يعني طب قانونيا زي حضرتك كل ان في عدد من الموازير او الجمل الموسيقيه مسموح بيها يعني. طبعا، بس هو انا بتكلم في جزئيه ثانيه هي في مساله حتى الدكتور الهام الموجي زميله لينا يعني هو دكتوره احنا نعرف انها غنوه الموجي يعني. غنوه الموجي هي زميله وبنت الموجي. هي تملي بالاحاديث اما عن ذكرى الموجي. كان نتكلم تملي ان عبد الوهاب اما بيقعد مع الموجي ويسمع منه لحن يقول له قوله تاني. فهو بالنسبه له في نغمه ابتدت تزن في ودانه وحاسس عايز يمتصها، عايز يمتصها ويخترعها. ففي دي طبعا مش عند اي حد. يعني هو حته الاستيعاب الاخرين وان هو يسمع للاخرين سواء الحانهم او فكرهم ويبتدي يعني هو ترزي شاطر. يعني احنا بنقول عبد الوهاب يعني فنان ومهندس وترزي بيقدر يفصل الحاجه حسب كل مطرب وحسب كل حتى اختيار موزعين. يعني بيختار مثلا مصطفى ناجي اذا هو عارف ان مصطفى ناجي هيقدر يعمل في السكه دي. ممكن واحد تاني مثلا مختار السيد هو اللي هيوزع له العمل ده. احمد فؤاد حسن هيبقى في سكه ثانيه. علي اسماعيل سكه عسكريه يعني الالات النحاسيه كده بتظهر شويه طبعا طبعا يعني طبعا علي اسماعيل نشأته في الموسيقى للجيش يعني طبعا طبعا. فهو الحقيقه عنده ذكاء في ان هو يوظف كل واحد في المكان بتاعه من عازفين بقى غير بقى. طبعا هو كان دمه خفيف يحب اللايت. ففي شك هو يعني ما نقدرش نقول ان هو فنان شامل. امسى الزمان اسمح يا صديقاتي أصدقائي، وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى. احتفلنا من خلالها بذكرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بصحبة الأستاذ الدكتور علاء فتحي الأستاذ بأكاديمية الفنون، كل الشكر له. حتى ألتقي وإياكم، والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.